فحينئذ لا تشترط، لأنه لا فائدة من الاشتراط ما دام أنها تعلم أنها سوف تطهر في تلك المدة. وأما إذا كانت تخشى ألا تتمكن من البقاء في مكة بحيث أن أهلها أو أن رفقتها مثلا يخرجون من مكة قبل طهرها، فحينئذ تشترط، فإذا قالت لبيك عمرة تقول وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وحينئذ متى حصل الحابس فإنها تتحلل مجانا أي لا شيء عليها. وأما إذا مرت بالميقات وهي لا تريد النسك أو كانت مترددة في ذلك ثم لما طهرت وهي في مكة أرادت العمرة أو نوت العمرة، فإنها تحرم من الحل إما من التنعيم وإما من عرفة أو غيرها من الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلبت منه عائشة رضي الله عنها أن يعمرها قال لأخيها عبد الرحمن أخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول أرى بعض المأمومين عندما يحصل للإمام سعال أو بحة أو كحة في حلقه فإنه يتنحنح، فما توجيهكم حفظكم الله؟ هذا العمل من بعض المأمومين لا أصل له، وفيه مفاسد، منها أولا أن فيه إحراجا لهذا الإمام الذي أصابه سعال أو بحة في حلقه، وثانيا أنه عبث لا فائدة منه، وثالثا أن بعض أهل العلم رحمهم الله يرى أنه إذا بان حرفان من المصلي من غير حاجة فإن صلاته تبطل، فعلى هذا لا ينبغي للمأموم أن يتنحنح إذا حصل للإمام سعال أو نحو ذلك. نعم، أيضا هذا سائل يقول أحسن الله لكم شيخنا وبارك فيكم، هل القرآن الكريم يتفاضل وأن بعضه أفضل من بعض؟ القرآن الكريم يتفاضل من حيث الموضوع والأسلوب والتأثير، أما من حيث المتكلم به ونسبته إلى الله عز وجل فلا يتفاضل، لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، فها هنا جهتان، جهة المتكلم وجهة المتكلم به، أما من جهة المتكلم فلا يتفاضل لأن المتكلم به واحد وهو الله عز وجل، وأما من جهة المتكلم به فيحصل التفاضل من وجوه، أولا من حيث عظم الأجر ومضاعفة الثواب كقراءة سورة الإخلاص فإنها تعدل ثلث القرآن، والوجه الثاني من التفاضل ما يحصل للقارئ من الفوائد من الحفظ والتحصين كآية الكرسي والمعوذتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آية الكرسي من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. الوجه الثالث يتفاضل أيضا من جهة اللفظ وما يتضمنه من المعاني كالآيات الدالة على وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته كآية الكرسي وآخر سورة الحشر وسورة الإخلاص، فإنها أفضل من غيرها لما تضمنته من أسماء الله عز وجل وصفاته. ومما يدل على ما تقدم من تفاضل القرآن من هذه الوجوه قول الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، أي بخير من التي نسخناها، في المصلحة والمنفعة والتسهيل. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: والدتي مريضة وأحيانا لا تستطيع الوضوء بسبب المرض، فكيف تكون طهارتها وصلاتها؟ الواجب على المريض أن يتطهر بالماء، سواء كان ذلك في الحدث الأصغر أم في الحدث الأكبر. فإن كان لا يستطيع أن يتطهر بالماء لأنه يتضرر بذلك، وضابط الضرر أن يكون استعمال الماء مما يزيد في مرضه أو يؤخر في البر، فحينئذ يتيمم، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وذلك بأن يضرب الأرض بيديه ويمسح وجهه وكفيه. وإذا كان لا يستطيع أن يتطهر بنفسه فإنه يجوز أن يوضئه أو ييممه غيره إذا نوى ذلك. فإن كان لا يستطيع الوضوء بالماء ولا التيمم فإنه يصلي على حسب حاله ولو على غير طهارة، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عن وقتها بحجة أنه لا يستطيع الطهارة، سواء كان ذلك بالماء أو بالتيمم، بل يجب عليه أن يصلي في الوقت على أي حال كان، ولو كان عليه نجاسة، ولو كان إلى جهة غير القبلة، لأن المحافظة على الوقت هو أهم شروط الصلاة. وأما بالنسبة للصلاة فإن المريض كغيره يصلي قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا قدر أنه لا يستطيع الصلاة قائما ولا قاعدا ولا على جنب فإنه يومئ ويجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع ذلك فإنه يومئ بطرفه، أي يصلي بعينه فينوي الركوع والسجود، فإن لم يستطع صلى بقلبه فينوي الركوع والسجود. قال أهل العلم: ولا تسقط الصلاة عن الإنسان ما دام عقله ثابتا، فما دام أنه يدرك وعقله ثابت فإنه يصلي على حسب حاله، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا كان يشق على المريض أن يصلي كل صلاة في وقتها فإنه يجمع بين الصلاتين، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأرفق به، فإن شاء جمع جمع تقديم إذا كان ذلك هو الأرفق، وإن شاء جمع جمع تأخير. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا سائل يقول: لدي أقارب محتاجون، فهل يجب علي أن أنفق عليهم وهل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي؟ نفقة الأقارب إنما تجب بشروط: الشرط الأول أن يكون المنفق غنيا، بأن يكون عنده ما ينفق به على قريبه، فاضلا ذلك عن نفقة نفسه ونفقة من يمونه من الزوجة والأولاد، فلا تجب النفقة على فقير لأنه يحتاج إلى مواساة، فكيف يواسي غيره. والشرط الثاني من شروط وجوب نفقة الأقارب فقر المنفق عليه، والفقر نوعان: فقر مال وفقر عمل. أما فقر المال فألا يجد مالا، وأما فقر العمل فألا يجد كسبا، إما لضعفه وإما لعدم قدرته على وجود العمل. فإن كان المنفق عليه موسرا إما بماله أو كسبه فلا تجب نفقته. والشرط الثالث من شروط وجوب نفقة الأقارب أن يكون المنفق وارثا للمنفق عليه، لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك. والشرط الرابع اتفاق الدين إلا في عمودي النسب، فإنه لا يشترط، فيجب على الإنسان أن ينفق على والديه ولو كان مخالفين له في الدين، لقول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا. والنفقة من الصحبة الدنيوية بالمعروف. ومما يدل على ذلك حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن أمي أتت راغبة وكانت أمها مشركة، فقالت: أفأصلها يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، صلي أمك. فأمرها أن تصل أمها مع أنها مشركة. ومن الصلة الإنفاق، ومتى وجبت النفقة على شخص فإنه لا يجوز أن يدفع الزكاة عوضا عن النفقة، فكل من وجبت نفقته لا يجوز دفع الزكاة إليه إلا أن يدفع الزكاة لسبب غير النفقة كقضاء دين ونحوه. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال شيخنا الكريم حفظكم الله، يقول السائل في دعاء الجنازة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، عندي إشكال وهو أن الصغير الذي دون البلوغ يكتب له ولا يكتب عليه، فكيف تطلب له المغفرة؟ إن كان المراد بالصغير في الحديث المكلف فلا إشكال، لأن المكلفين أنواع، منهم الصغير ومنهم الكبير، فيكون المراد بالصغير هنا الشاب. وإن كان المراد بالصغير هنا من دون التكليف فحينئذ يرد عليه ما ذكر هذا الأخ السائل من الإشكال، وهو كيف يستغفر للصغير مع أنه غير مكلف ولا ذنب عليه. وهذا الإشكال مبني على أن طلب المغفرة يستدعي سبق ذنب، وليس الأمر كذلك، فطلب المغفرة لا يستدعي ذنبا، بل قد يكون طلبها لرفعة الدرجات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة، مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فطلب المغفرة لا يستلزم تقدم ذنب، بل إن كان هناك ذنب فهو سؤال وطلب لمحوه والتجاوز عنه، وإن لم يكن هناك ذنب فهو زيادة في الحسنات ورفعة في الدرجات. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم وفي علمكم. بهذه الإجابة حبتنا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء. فشكر الله لشيخنا الكريم وبارك الله فيه وفي علمه، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن.